لا فرق الحبايب للحبايب يا حبايب تجي من دون سباح اهدموني وانا اللي طال عمري باني باني باني باني اللي صروح للمحبة يوم انا اللي ما بمن عمري الا شوف خلي شوف خلي على خير وسلامة على خير وسلامة يا حبايب تجي من دون سباح لا خلي لي مني زهمته قال اسف وخاف من الملامة وخاف من الملامة وخاف من الملامة العنوب واللي يلوم أهل المحبة المحبة واشهد النوح أبد ما خاف ربه من يعيش العمر من دون خلاح دون خلاح عاش عمره توجد وندامه توجد وندامه وهنا على درب النقاوة لو تقولون خب الشوق خب حطبت ضلوع صدري ضلوع صدري شب ضوك يا خش فريم شبه ما ذخرت ضلوع قلبي الا لجل حبك لجل حبك وذيك الابتسامة وذيك الابتسامة بسمتك تاج على الاوضاع دايم في الحياة الشقي احمس جواد صايم جعل ربي يتمم لا صيامه يتمم لا صيامه يتمم لا صيامه لو العالم تسبح واتبسم ولا باين جروحي وانكسر كل وانكسر كل لما ناحت حمامه تبغى ولا توقت على شأني منه.